بيد أن بيوتات كثيرة فقدت روح التدين فهي تتنفس في جو من الشراسة والنكر، واكتنفتها أزمات عقلية وخلقية واجتماعية. فقد تطلق المرأة اليوم بسبب نقصان ملح أو يغوسة خبز أو باستعطاء باب صعب عليه فتحه، فيخبط هؤلاء خط العشراء ويتصرفون تصرف الحمقى فيقعون في الإثم والحيف. عباد الله، لقد كثر الطلاق اليوم لما فقدت قوامة الرجل في بعض المجتمعات إبان غفلة وتقهقر عن مصدر التلقي من كتاب وسنة، وركن فئام من الناس إلى مصادر مريضة قلبت مفاهيم العشرة وأفسدت الحياة الزوجية من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وتولى كبر تلك المفاهيم الإعلام بشتى صوره من خلال مشاهدات متكررة يقعد فيها مفاهيم خاطئة ومبادئ مقلوبة في العشرة الزوجية، حتى وضع بعض الزوجات تاريخهن ولرد منظرين يشهده ألف امرأة في مرة واحدة، فإذا استقر في وعيهن وطافت به خواطرهن وأفكارهن سلبهن قرارهن ووقارهن، تمثلنه في واقعهن ألف مرة في ألف صورة في ألف حادثة. فلا تعجبوا حينئذ إذا استأسد الحمل واستنوق الجمل، والعجب كل العجب أنه في ثنايا المناقشة يقرر الإعلاميون أن دور الإعلام مع المرأة إنما هو كالتلقيح بمثل بعض الأدواء المعدية والتسمم بميكروبها بزعم أنها تكسب صاحبها مناعة تقيه من أن يعدى بوبائها. وحقيقة الأمر عباد الله أنهم بالذي وضعوا زادت العقد، وأن ما يذكره الإعلاميون هو التعرض لعدوى الوباء في عنفوان شدته. ولقد صدق من قال وكان الدوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. والواقع أيها المسلمون أن داخل البيت المسلم يتأثر بخارجه، وتيارات الميوعة والجهالة إذا عفقت في الخارج تسللت إلى الداخل، فلم ينجو من بلائها إلا بضعة من الله. الحياة الزوجية حياة اجتماعية، ولا بد لكل اجتماع من رئيس يرجع إليه عند الاختلاف في الرأي والرغبة، والرجل أحق بالرئاسة لأنه أعلم بمصلحة وأقدر على التنفيذ بما أودع الله فيه من ذلك. وإنما تتلقنه المرأة من الأجواء المحيطة بها على منازعة الرجل قوامته لمن الانحراف الصرف والضلال المبين. ألا وإن قوامة الرجل في بيته لا تعني منحه حق الاستبداد والقهر، فعقد الزوجية ليس عقد استرقاق ولا عقد ارتفاق لجسد المرأة، إنه أزكى من ذلك وأجل. وكل من الزوجين بشر تام له عقل يتفكر به وقلب يحب به ويقرأ، فوجب الحق للمرأة حتى مع قوامة الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن قوامة الرجل لا تعني استغناءه عن زوجه، فالله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عباد الله، لقد كثر الطلاق اليوم لما صار المطلق أحد رجلين، إما رجل أعمل سلطته وأهمل عاطفته فكان في بيته سيدا ولكنه لم يذق طعم المحبة والسعادة ولا عرف الصفاء والحنان، وإما رجل تبع عاطفته فأطاعها وأهمل سلطته فأطاعها، فعاش في داره عبد الرقيق فصار شر مغلوب لمن غلب. لقد كثر الطلاق اليوم لما كثر الحسدة والواشون، فنكسوا الطباع وعكسوا الأوضاع وسيروا أسباب المودة والالتئام عللا للتباغض والانقسام. ولو كما كان لأهل الزوجين مواقف ظاهرة بدت سببا مباشرا في كثير من الخلافات، فقد يتدخل الأب وقد تتدخل الأم أو الأخ أو الأخت، فيحار الزوج من يقدم، أي يقدم والديه اللذين عرفاه وليدا وربياه صغيرا، أم يقدم زوجه التي هجرت أهلها وفارقت عشها من أجله. إن هذه لمرتقات صعبة أهونها أصعب الصعاب،